كان ذلك أكمل في تقربه إلى الله وتعبده له جل في علاه، والبعد عما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى. والخوف منه فرع عن المعرفة به، فإن العبد كلما عظم معرفة بالله عظم خوفه من الله سبحانه وتعالى وخشيته منه جل وعلا، وكلما عظمت هذه الخشية حسنت عبادة العبد وحسن إقباله على الله جل وعلا. وقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. والخوف زاجر للعبد، زاجر للعبد عن المحرمات وناه عن المعاصي والآثام. فالعبد المؤمن لا يقارفها ولا يرتكبها خوفا من الله جل في علاه وخوفا من عقابه. بل إن المسلم كل عبادة يتعبد لله سبحانه وتعالى، فإن من أركان تعبده لله بتلك العبادات الخوف من الله، لأن التعبد لله جل وعلا يقوم على أركان ثلاثة يسميها العلماء رحمهم الله أركان التعبد القلبية، وهي المحبة والرجاء والخوف. محبة الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه جل وعلا. قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وكما قدمت، الخوف عبودية قلبية، من العبوديات التي تقوم بالقلب، وهو أنواع وأقسام بينها الشارح رحمه الله تعالى. قسم ينافي أصل التوحيد، قسم ينافي أصل التوحيد، وهو خوف السر، أن يقوم في قلب المرء خوف من المعبودات، أصناما أو قبورا أو أشجارا أو غيرها. وهذا الخوف من هذه المعبودات المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى لا يقوم في القلب إلا عن اعتقاد في تلك المعبودات من أنها نافعة وضارة، وأن بيدها جلب المنافع ودفع المضار، فيقوم بقلب هذا المعتقد خوفا من تلك المعبودات المتخذة من دون الله سبحانه وتعالى. وما من ريب أن هذا الخوف شرك أكبر ناقل عن الملة ومبطل للعمل. فهذا الخوف خوف لا يجوز أن يكون إلا لله، ولا يجعل منه لا قليل ولا كثير لغيره، لأنه سبحانه وتعالى وحده النافع الضار المعطي المانع المتصرف الذي بيده أزمة الأمور جل في علاه. والنوع الثاني من أنواع الخوف ينافي كمال التوحيد الواجب وهو معدود في الشرك الأصغر الذي لا ينافي أصل الإيمان وإنما ينافي كماله الواجب، وفيه كما بين المصنف رحمه الله نزل قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا النوع أو ضابط هذا النوع من الخوف أن يترك الإنسان ما يجب عليه، أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من الناس أو خوفا من بعض الناس. النوع الثالث من الخوف الخوف الطبيعي، وهذا لا يذم، الخوف الطبيعي وهذا لا يذم، مثل خوف الإنسان من عدو وخوفا من السبع، من الحية، من العقرب، من النار الملتهبة، هذا خوف طبيعي ولا يذم المرء على وجود هذا الخوف فيه لأنه طبيعي ويوجد في الإنسان، وإنما يذم هذا النوع إذا كان قائما على الوهم، لأن بعض الناس يخاف خوفا مبنيا على الأوهام فهذا يذم، لكن خوف الإنسان من عدو داهمة أو نار اشتعلت حوله أو سبع هاجمة أو نحو ذلك فهذا خوف طبيعي، أو خوف من عقرب أو حية أو نحو ذلك فهذا خوف طبيعي لا يذم. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، قال إذا خاف قوما. ومن هذا النوع ما جاء في الآية فخرج منها خائفا يترقب، فهذا خوف طبيعي لا يذم، لا ينافي لا أصل التوحيد ولا كماله. نعم. قال رحمه الله تعالى ومعنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافون، وهذا نهي من الله تعالى أولياءه أي أعوانه وأنصاره من شياطين الإنس والجن. نعم. قال رحمه الله تعالى وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله تعالى فلا يخافون إلا إياه، وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم، فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال تعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. نعم. ذكر الكفاية في هذا المقام، كفاية الله عز وجل عبده في مقام التخويف، في مقام التخويف بالذين من دونه، يدل على أن من صدق مع الله سبحانه وتعالى في التوكل عليه وحسن الالتجاء إليه وتمام الاعتماد عليه فإنه يكفيه سبحانه وتعالى ما أهمه ولو كادته السماوات والأرض ومن فيهن. نعم. قال رحمه الله تعالى قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر، وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافه. قال والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه أي قوله جل وعلا يخوف أولياءه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قال عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه، يخوفكم بأوليائه أي أعوانه وأنصاره من شياطين الجن والإنس. نعم. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه، فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وما كان كذلك فالعدم خير منه، فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. نعم. هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. آية عظيمة في بيان من هم عمار المساجد بيوت الله حقا وصدقا. قد جاءت الآية بهذا الأسلوب الحاصر: إنما، وهذا من أساليب الحصر، ففيها بيان من هم عمار المساجد حقا، وجدير بكل من يأتي المساجد للصلاة فيها أن يتدبر هذه الآية وأن يتأملها جيدا، وأن ينظر حاله في بيوت الله تبارك وتعالى: أهو من هؤلاء أو لا؟ وإنما تتحقق له هذه المعرفة بعد حسن الفهم لما دلت عليه الآية من بيان وصف عمار المساجد حقا. وإذا تأملت هذه الآية تجد أنها تدل على أن عمارة بيوت الله تبارك وتعالى تقوم على ركيزتين، تقوم على ركيزتين: الأولى صلاح الاعتقاد، والثانية صلاح العمل. لا تعمر المساجد ولا تكون عمارة للمساجد إلا بذلك الأول، وهو الأعظم والأعلى شأنا، صلاح الاعتقاد. قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذا صلاح المعتقد، آمن بالله واليوم الآخر. آمن بالله أي ربا خالقا رازقا منعما متصرفا، وآمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأنه تبارك وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فلا يذل إلا له ولا يخضع إلا له ولا يدعو إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يصرف شيئا من العبادة إلا له، هذا كله من إيمانه بالله. لأن الإيمان بالله يقوم على أركان ثلاثة: إيمان بوحدانية الله في ربوبيته، وإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، وإيمان بوحدانية الله في ألوهيته. واليوم الآخر أي يوم الجزاء والعقاب والوقوف بين يدي الله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الإيمان بالله باعتبار أنه هو المقصود بالعبادة، واليوم الآخر باعتبار أنه دار الجزاء والثواب لمن قام بهذه العبادة والعقاب لمن تركها. فلا تكون عمارة للمساجد إلا بهذا. ومن فسدت عقيدته وإن قام في المسجد قيام السارية لا يكون من عمار المساجد. من فسدت عقيدته لو قام في المسجد قيام السارية لا يكون من عمار المساجد، لأن الأساس الذي تبنى عليه عمارة المساجد مفقودة عنده. مثل من يدعو غير الله، مثل من يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يطلب المدد من غير الله، من الأولياء أو من القبور أو غير ذلك، هؤلاء ليسوا من عمار المساجد وإن تكرر دخولهم فيها في الأوقات الخمسة، وإن كثر جلوسهم فيها، لأن الأساس الذي تبنى عليه العمارة المساجد مفقودة، مفقود فيهم. يحدثني أحد الأفاضل أنه مرة سمع رجلا ساجدا في أحد بيوت الله يقول في سجوده: مدد يا فلان، أين العمارة لبيوت الله؟ ولماذا بنيت المساجد؟ أبنيت ليلجأ فيها لغير الله؟ أبنيت المساجد ليلجأ فيها لغير الله؟ ليستغاث فيها بغير الله؟ ليعتمد فيها على غير الله؟ فمن كان كذلك فالأصل الذي تبنى عليه العمارة لبيوت الله سبحانه وتعالى مفقود، وشيء فقد أصله فقد كله، لأن الأصل الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى إذا فقد في العبد لم ينتفع بعمل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والأصل الثاني أو الركيزة الثانية لعمارة المساجد صلاح العمل، وأهم ما يكون في هذا الباب فرائض الإسلام، وأعظم هذه الفرائض الصلاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا قال جل وعلا: وأقام الصلاة وآت الزكاة، وهذا فيه صلاح العمل، صلاح العمل الظاهر وصلاح العمل الباطن في قوله: ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، فصلاح في ظاهره وصلاح في باطنه مع صحة معتقدهم. فهذا الذي تكون به عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى، جعلنا الله أجمعين من عمار بيوته حقا وصدقا. نعم. آمين. قال رحمه الله تعالى: قوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب.